شهوة الفرج قد ييسر للإنسان أن يقع في الفاحشة والعياذ بالله وتنتفي الموانع. ولنضرب لهذا مثلا بما وقع من بعض ضعفاء النفوس ضعفاء الدين ضعفاء العفة فيما يتعلق بالخدم. الخدم خطرها عظيم، يخلو الشاب بالمرأة الخادم وإن لم تكن على ذلك من الجمال أو قد تكون جميلة شابة، السبب موجود سبب الفاحشة وهي شهوة هذا الشاب والمانع مفقود وهو أنه لا يخشى مخلوقا إذا كان وحده معها في البيت. وهذه من الفتن، لا تظن أنه إذا يسر لك أن تفعل الفاحشة في هذه المرأة فيعني ذلك أنه ينتفع عنك الإثم، بل قد يكون إثمك أعظم. وانظر إلى قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام دعته امرأة العزيز إلى نفسها وراودته التي هو في نفسها عن التي هو في بيتها عن نفسه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. فتنة، هو في بيتها يعني فهي سيدته وهي امرأة العزيز، غلقت الأبواب لأجل أن ينتفي المانع، فخلا بها خلوة تامة وراودته عن نفسها وقالت هيت لك، قال معاذ الله معاذ الله، وامتنع مع قوة الداعي وانتفاء المانع. وكذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كان منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، لم يذكر مانعا سوى خوف الله عز وجل. والرجل الذي دعته هذه المرأة دعته في خلوة ليس عندهما أحد، بدليل أنه قال أخاف الله ولم يقل أخاف أن يطلع عليه. المرأة ذات منصب ذات حسب شريفة ليست من سقط المتاع، المرأة ذات جمال ليست قبيحة، فأسباب الفاحشة موجودة وموانعها مفقودة، ومع ذلك قال إني أخاف الله. انتبه يا أخي، إياك أن تفتتن إذا تيسرت لك أسباب المعصية، فإن ذلك من الفتن العظيمة التي هي في الحقيقة تمحيص للإنسان، هل هو مؤمن حقا أو هو مؤمن نفاقا. نسأل الله السلامة. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من محاضرة موقف المسلم من الفتن، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.